وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفخر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر عطيتان لا أبالي أيهما رتب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإذا استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، تجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوب القرب. في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجديد لصح أن يقال: أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، أو مطاع شاكر أو مهان صابر، أو آمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. قوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته. طيب، سلام الله. هذه حقيقة على إطلاق، مثل ما قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من كان أتقى لله وأكمل بالعبادة والعمل الصالح كان أفضل عند الله، سواء كان مبتلا بالصبر بالفقر أو بالغنى. ما قال المؤلف هنا واضح. ولهذا في قصة الفقراء لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدثور يعني يفضلوا لهم بأنهم أعطوا فضلا من المال، قال: ألا أعلمكم تهديكم به من سبقكم وتشفقوا من بعدكم، ويقول: هذا خالق إلا من صنع إلا من صنعتم قلبا يا رسول الله، تسبحون تحمدون تقدمون تبغى لسان ثلاث مرتين فقط. ففعلوا، ثم جاءوا إلى الصلاة فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواني ما ففعلوا مثله، فقال: لذلك فضل الله يؤتيه من سابع الخيرات فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أؤيد هذا وأؤيد هذا قصة هذه تقسيم الناس لأبي كفش المالي، تقسيم الناس وإن أعطاه الله علما ومالا ويتقي في ربه ويصل رحمه ويرفع المنازل، وإن أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فقال: لو كان من يعطيه المال مثل فلان لعرف فلوس عمله، قال: فهو فهذا بنيت وهو في لجنه سواء. هذا يدل على انه اذا تساوى في العمل تساوى في الدرجه. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن مروان والمسلم بن مخربه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه في 17 من الصحابة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحضر منها، لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحضر من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. حدثنا الحسن بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن ابي بكر ورطاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد. حدثنا الحسن بن خلف قال: حدثنا اسحاق بن يوسف عن ابي بكر ورطاء عن ابن ابي نجيح. كان عنده عن ابي بكر ورطاء تكلم عليه، هو ابن عمر اليشكري وهو مشهور باسمه. وابن عمر الأشكري. ابن عمر الأشكري. مذكور باسمه. أها. طيب قال الحسن الخلف قوله حدثنا الحسن بن الخلف هو الواسطي ثقة من صغار شيوخ البخاري وما له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع. ابو الحسن الواسطي هو حدثنا الحسن بن الخلف هو الواسطي ثقة من صغار شيوخ البخاري وما له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع. حسن خله وقع بن عمر المشكل حسن خله وقع بن عمر حفظ الله وقع عن ابي بكر ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سعد بن عذره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه فقال ايعيك هوامك؟ قال نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية. لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب فرقا بين ستة مسافين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. من كان لكم أن يؤغضك على غراءه ويدة ثم الصيام أو صدقه منها في القرآن صدقة والصيام فسرها الحديث الصيام والتجار والصدقة تعصر بين ستة مساكين. نعم نعم نعم بخير نعم بخير عن الذبح والصيام والإطعام. نعم أبو علي نعم هو الحسن بن سادان كان سادان مطلق العبيد صديق له أوهام من الحادث عشر له عند البخاري حديث واحد توقع عليه مات سنة 46 البخاري صديق له أوهام بعده صديق له أوهام من الحادث عشر له عند البخاري حديث واحد توقع عليه مات سنة 46 أغني العهد المخالي عندك إذا قال له وثقة يعني عندك الصرف قال له وثقة في الصرف. نعم نعم قال الشيخ البخاري قال له قال له ذكر هذا شخص يسكن ممنوع 45 قال له 45 من أجل ولد السابع. نعم السابع وهو ثقة زيادة لما أعلم صدوق فهذا أنا على صدوق أنا الحسن نعم أو الحسوب يعلم في الوصفر الحوال نعم نعم أقول في الحديث السابق لا أحفظ من الجور شعر التقليد ولا أدري يعني موضع كان الشيء كان الشيء كان بعد ذلك لا في إشعار والتقليد لا شعرها وقلبها المعنون بعد ذلك قال فلا أدري يعني موضع الحديث الصغير أو الحديث الكبير حدث هذا الاسم لا أحصي من سمعته من سجاع حتى سمعته يقول لا أحفظ من الجهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله هو مثل إشعار التقليد يعني موضع الإشعار موضع التقليد أو نفس الإشعار كله ما حيوه أو ما حد يسمح لي أن أين موضع الإشعار وأين موضع التقليد؟ يرجع الإشعار أو موضع؟ نعم نعم ورقة نعم ورقة ابن عمر يشكري أبو بكر الكوفي نبيل المدائن صدوق بحديث عن منصور لي من السابع منصور لك منصور نبيل المدائن نبيل المدائن صدوق بحديث عن منصور لي من السابع لا وذكر الله أعلم أن به التأويل أولى بالعناية. نعم، لأن كتاب عن بصيرة أو عن عناية هذا في حفظ أنه معروف يعني محتمد يقول وثقة يتسامح في الأمر. نعم، فأقرب أنه هناك هو محل التحقيق هو محل العناية. يعني يكون من كتبها الحديث وغير مظلم الرجال وبين درجاتهم ولا يكون في التأويل أطلع إلى أنه أولى بالتحقيق، ولكن هذا شاهد للتقوية في المقام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك شجة صغارا والله ما ينبذون شراعا ولا لهم زرع ولا ضر وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت صفاد بإماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه زرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخصامه ثم قال اختابي فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أشرت لها؟ قال عمر فتلك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حكما زمانا فافتتحا ثم أصبحنا نستفيء فيها ثماننا فيه. يعني أجل العناية من عمر رضي الله عن الصحابة وأولادهم فقالت يا أمير المؤمنين. نعم، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك شجة صغارا والله ما ينبذون شراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت صفاق. يعني السلام يعني الحاجة والشدة كانت عبر عنها بالضبع كان على الضبع هذا وسيلة سياقة على هذا. نعم، السبب هنا يعني السبب هنا الضبع والتبع لعله سمى في هذا لأن الضبع كذا تأكل تأكل ما ناولت منه. نعم نعم نعم وأنا بنت صفاد أول من باب الأسماء المشتركة. أنا بنت صفاد بن إماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ودي ذكره أنا ودي الحديث الأثر أنا ذكره مؤلفون لقولها قد شهد أبي الحديبية هي زائدة عن خفاف الإيماء من اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف الى بعيد ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحلف وحمل بينهما نفقه وثيابا ثم ناولها بخصامه ثم قال اقتادي فلن يفنى حتى ياتيكم الله بخير فقال رجل يا امير المؤمنين اكثرت لها؟ قال عمر فتلك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حكما زمانا فافتتحا ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه. سهماننا قوله سهماننا وقوله سهماننا أي انتزاعنا من الغنيمة. بس بالعين وشاء قال نطلب شيئا للتفاءل أي نطلب جهود شيئا لسهمانه وسمي شيئا لأنه باب استرجاعه المسلمون من يد الكفار ومنه تتفيأ هلاله أي ترجع على كل شيء من حوله ومنه فإنكاء أي رجع للسهمان بظن الدين وهو جمع سهم وهو النصيب وفي رواية الحموي نفس في بالقاصد الذي بين الحمد لا في مشتر ماذا يتبارع هنا لا أعرض قد أعرض هذا لهذا ولا هذا في واحد نعم الحالة تعرض سلمانهما ولا العين تعرض سلمانهما لا قرب سلمان لا يعني سلمانهما لهما سلمان في ذاك ظلم الناس لا قرب من الرواية لا في الفتح لا لا تقل عندك نسخة ممر فاجع إذا في نسخة أخرى قال لها نسخة فكفت قال لك المفرد ما المسكة المفرد ما حدثنا محمد بن رافع كلم أشكال على خفاف الأئمة وما تكلم فيه وما ربط الخاء نعم خفاف قوله وأنا بنت خفاء تضم المعجبة وفاء أي الأولى خفيفة قوله إما بكسر الهمزة ويقال بفتحها بسكون التحتانية والمد وخفاء صحابي مشهور قيل له ولأبيه ولجده صحبة حتاه ابن عبد البر قال وكانوا ينزلون خفيفة يعني بغير معجبة وتحتانية ساكنة وخاص قال وكانوا ينزلون ريقة يعني بغير معجمة وتحتانية كافرة وطاق ويأتون المدينة كثيرا ولصفاف هذا حديث عند مسلم الموصول فبغم الحاء المعجمة تكتيك الحاء الأولى تبني إلى بكسر الهمس وسكون الياء آخر الحروف وبالمد وقيل إلى بالفتح أما أيما بالفتح والقصر وهو منصرف أصابت بالحاء المهملة ابن حزيمة بن حمال بن حارث بن غفار الغفاري بكسر الغين المعجمة تخفيف الراء وتخفيف الحاء الراء وقال أبو عمر يقال لكساف وأبيه وجده الصحبة وكانوا ينزلون غيقة بفتح الغين المعجمة سكون البلاد آخر الحروف وقاف من بلاد غفار ويأتون المدينة كثيرا وقال ابن السمجي كسافهم الإيمان من المعذرين من الأعراب وقال الواقدي كان في من جاء من الأعراب من بني غفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد تبوك يعتذرون إليه في التخلف عنه فلم يعذرهم الله ولكساف هذا حديث موصول عند مسلم بس هذا كان الحديث هذا خلاص ذكر الواقدي من حديث أبي راهي لكم واهما الحديث أنه دخل البصرة ذات يوم إنه إلا وإلا عمر بن الغيبة وأظن يستحي عمر بن الغيبة يحتمل أنه صفاء فرأى بس بن مروان يخطب ويرفع يديه يوم الجمعة فقال سلمتا أو كلمة النحو هذا ما كان يرفع يديه في الجمعة إنما كان يشير بإصبعه اللهم صل على محمد ويرضى عظيم أنه ليس لكفاء ولكنه لعمر بن الغيبة وهو دليل على أن الجمعة لا ترفع فيها الأيدي بخطبة الجمعة إنما رفع الأيدي في خطبة الاستسقاء ولهذا أنكر كفاءه هذا أو عمر بن الغيبة قال سمعت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة الجمعة يعني إلا في الاستسقاء اللهم صل على محمد نعم حائط هذا في هذا كي لما جاء في حديث آخر ما أقول أنه صلى لما ذكر لما ذكر أمرك يوم القيامة وأن رضي الله جل وعلا قال أن يوم القيامة عن الملك أنا الجبار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده أو قال يشير به فجعل البعض المنبر يحتز من تحته حتى خفيف ويسقط صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكر فيه أنه ضرب بجارة من غيره ما أعلم لها صوب بجارة نعم نعم نعم لا يمكن أن يكون هذا الجمعة لا الجمعة لا هو مشروع نعم لا هذا هو الشغال الشغال نعم يضطر عليه هو الشغال ولا في الجمعة لكن غير الشغال هو مشروع في خطوة الجمعة نعم يضطر عليه الشغال يوم الجمعة وفي الشغال المستقبل نعم الإمام الإسراء الإمام المأمون نعم في الجمعة نعم والآن أسرق عنا بيديه الاستسقاء ثم الجمعة ورفع الناس أيضا حقيقة رب البخاري رحمه الله نعم الله برمي أولده رفاعين كان في الإمام وكان يتبع لها في السعيدة وكان يتبع لها في بس ما راح أقول وايد، وما راح أقول وايد، نعم، نعم، نعم، ما تحصل، بدعة، ما اللي قالوا بعض الناس في باكستان وفي غيره، الإمام والمأمون يؤمنون يدعون ما تحصل، هذا ليس بدعة، لا، ما كان النبي يدعو ولا الصحابة يدعو، إذا سلم كثيرا، اللهم صل وسلم، إما يدعو بنا بغضه ودعا بينا بالرب من الرفع هذا نعم أما رأى ابن رويدة براء يوم حدث مصغرة ثقفي أبو زهير الصحابي أبو زهير أبو زهير الصحابي نزل الكوفة وتأخر إلى ما بعد السبيل والترمذي وأبو داود المسلم هذه عبارة أبو رويدة نعم أما رأى ابن رويدة آخر عن علي أنه خيره بين أمه وأبيه مكسور مكسور وهمنا من خلقه بدل قبله حجيم حجيم بارك الله فيك فرجع المسلم مسلم وداوود بن أبي المساء نعم هذا هو هذا الورد بين الإنسان وربنا الورد بينه وبين ربنا كل الصفة كلها محل ذكر ومحل دعاء لا بعد الصفة لا بعد العصر كلها محل ذكر ومحل دعاء نعم لكن المقصود يكون يرفع يديه يدعو المؤمنون أو يرفع يديه وحده أو يرفع المؤمن وحده لا هذا ما له حصر أما يكون يدعو بينه وبين هذا لا بس نعم ولا بد فيها الرعب نسأله لو يعني فهو بين أخذ الإسلام زيد وكان في النوازي وكان يرفع يديه نعم نعم ورد يا ورد يا أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أنه كان يدعو بعد استطاع الصلاة وهم أخذوا ما قدمتهم وأخذ إلى آخر ورد بعواسل الأخرى نعم لكن ما رفع يديه نعم ذكرها نوى رحمه الله الثالث من هنا في آخر الصلاة في الجامعة الأولى بالاستسقاء صادها رحمه الله عند سعيدة في الوارع العديدة منها الاستسقاء منها في عند الجمعة الأولى والثالث الحج في الصفا عند سيارة الصفا والمروة في يوم عرفة في يوم مزدلفة في الاستسقاء في مواضع كثيرة في الوارع أحيانا على حكم وعلى رئيس وعلى غيره لكن ما يكاد الناس بعد النازلة ما رأيته فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا فعل بعض الناس بعض الأحيان بعد النازلة ما في شيء إذا فعل بعض الأحيان رفع يديه من أسباب الإجابة رفع يديه من أسباب الإجابة لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا رفع فيها عليه الصلاة والسلام الشيء اللي فعله النبي لا رفع فيها نعم نعم نعم لا لا ما قال لا هذه قاعدة في ذي سيارة في عزمه ولم يفعله لا يفعله. هذه قاعدة. ما روى الله صلى الله عليه وسلم أي خطبة؟ ما ليه ما لا ما جاء رسول ما فعله سنة نعم نعم ترك أحسن الحاج الصحيح ما كان مسح لكن إذا فعلها بعض الأحياء لا بأس لأن الحافظ من قيد ذكر في آخر البلوغ أن المسح فيها من عدة طرق يشد بعضها بعضا لكن الحاج الصحيح ليس فيها أصح وجه إذا تركت الأغلب وفعل بعض الأحياء أمر سهل نعم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا شباب بن سوار أبو عمرو الفجاري حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها. عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها. حدثنا محمود حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيدا المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فقال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم أنتم أعلم إنما بالإنكار ولهذا قطعها الله قال يفتن بها الناس وقطعها قال فلا تفعل نعم رحمة الله نسيها المسيب وعلمها غيره إذا نسيها المسيب لا يزال يسيها الناس كلهم لأن عمر جماعة من الصحابة عرفوها أو ظنوها وقطعوها. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها. حدثنا آدم وأبي إياد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. اللهم صل عليهم هذا مش سؤال كذا سؤال حسن اللهم أثني عليكم أو اللهم أرحمهم سنة الدعاء وما دعا النبي لها ولا نحن ما كمانا واحد السياق إنها صدقة فريضة يعني تقدم لها صدقة فريضة أما النواب لا تقدم لها صدقوا لنا وسمح صدقة فريضة من صدقة من الصدقات المراد هذا والله أعلم فريضة. نعم ولكن ما في مانع يدعى إذا جاء صدقة على يرجعوها على القطر يدعى له فلا يبارك الله وغفر الله لك وصلى الله عليه وسلم. نعم لأن الصحابة عرفها عمر الصحابة وقطعوها. نعم رعاه الناس ألف مثلا او ألفين او مئة او عشرة واحد ينسى او اثنين او ثلاثة والبقى ينسوا او بالعكس بس ينسون او واحد او اثنين او يحفظوا لا يسعك الى يوم من هذا في كل شيء. نعم. حدثنا اسماعيل عن اخيه عن سليمان عن عبد بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله اللهم استعنا الله الرحمن الرحيم.

هذا يبين لنا أن الإمام يراعي هذه الأمور، لا يكون على طريقة واحدة فقط، بل صلاة يطول بعض الشيء، صلاة يخفف، صلاة يتوسط في حدود ما فعله صلى الله عليه وسلم، لأن أفعاله تفسير للطول والتخفيف الذي جاء في الأحاديث، الأمر بالتخفيف والنهي عن الطول، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف، فما وافق فعله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف، وما خالف فعله بزيادة يعني بينة هذا هو التقليل الذي ينهي عنه. فأفعاله تفسر أقيم الصلاة، لهذا قال صلوا كما رأيتم من أصلي، فأفعاله صلى الله عليه وسلم وقراءته جميع ما يفعل الصلاة تفسير لقوله وأقيم الصلاة. وبهذا يعلم أن التطويل في بعض الأحيان والتقصير بعض الأحيان في حدود الوارد عنه صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه، والإمام قد ينشط في تارة قد يكون له أسباب تستدعي التخفيف، قد يرى من الناس حاجة إلى التطويل، قد يرى من حاجة إلى التخفيف، قد يكون صلى الصلاة في وقتها، قد يكون تأخر قليلا يحتاج إلى التخفيف، فالإمام يراعي الأحوال ويراعي حال المأمومين ويراعي نشاطه وقوته وحسن تلاوته أو عدم ذلك، فلا يكون مصمما على طريقة واحدة فقط، طول دائم أو قد تصوير دائم. نعم، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بين 60 والمئة، ما يحمل على أنه أقصرها 60 أطولها 100؟ لا، قد يقع أقل من ذلك، لكن هذا فيما يتعلق بوقت كثير سمعه كثيرا. باب من ترك القراءة في صلاة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا هذا أن القراءة هي من يقرأ يوم الفجر ثم الجمعة في الفجر يعني لا من كل طويلة، فهذا فعل كلها قانون. لا 61 آية. نعم 61 آية. لا هو 600 هيك كان يؤثر أقل، هيك كان أقل من 60. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا أخذ من قولي فقرأ وما تيسر منه. نعم نعم إذا ترك القراءة بشيء زائد يعني الطويل بعد الفاتحة ونكفي ما تيسر ولو قليلا. نعم يعني ذلك الكتاب يعني حكمه انه لا يجوز بالفعل لانه مو بقراءته. نعم نعم الذي يقرا اذا فقط عنه يستكفي، لكن المسلم لا يقرا معها زياده في الاولى والثانيه من الصلوات الاربع وفي الفجر كذلك. نعم نعم والرواتب كذلك كلها يقرا معها زياده. نعم لكن ما يقصر عليها اجزاء. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى يعني الرازي قال أنبأنا عيسى عن جعفر عن جعفر بن ميمون البصري قال أخبرنا أبو عثمان المهدي قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في المدينة ألا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا إبراهيم بن موسى يعني الرازي قال أنبأنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال أخبرنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا ابن بشار الكلمة الأولى استحباب من ترك القراءة وليس من ترك القراءة الشهر حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا جعفر عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا القعنبي عن مالك عن مالك عن كلام لا يعبر منهون قوله وأجاب عنه بوجود جعفر بن ميمون الأول أنه من رواية جعفر بن ميمون. حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا جعفر عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا القعنبي عن مالك عن مالك عن كلام لا يعبر منهون قوله وأجاب عنه بوجود جعفر بن ميمون الأول أنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي وقال أحمد ليس بقوي في الحديث وقال ابن عدي يكتب حديث في الضعفاء. قلت وثقه بعضهم قال في الميزان قال ابن معين مرة صالح الحديث وقال الدارقطني يعتبر به وقال ابن عدي لم أرى أحاديثه منكرة وقال في تهذيب التهذيب وقال أبو حاتم صالح وقال الدارقطني يعتبر وقال ابن عدي لم أرى أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به وقال الحاكم في المستدرك هو من ثقات البصريين وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات. في الحال يعني مرفوع واسع يعني الحديث الصحيح توني على الحديث الصحيحة دالت على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب ولو كان جعفر ليس بثقة فالحديث الصحيحة دالت على ما دل على الحديث نعم وأنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب فأقل شيء فاتحة الكتاب ثم زاد على ذلك من قراءة سواء سورة أو آيات ومن التمام والكمال ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله تدل على ذلك فإنه كان عليه الصلاة والسلام يزيد في القراءة على فاتحة الكتاب يقرأ وتارة بسورة وتارة بآيات صلى الله عليه وسلم. جعفر بن ميمون جعفر بن ميمون بياع الأنهار حبيب المسلم من الثالثة أبو داود الأربعة جمع أقواله ملخص منها صدوق وفقه جعل نعم حمل المجدوح بعض الناس يأتيه سعيد ويأتي يوتيناه في حالة فيه فما يفهم عنه تكبيرة الخلاة من تكبيرة الخلاة يحاول أن يستجمع يكبر تكبيرات القيام وتكفي وإن جمع بينهما فهو أفضل إذا كبر وهو قائم ذات إلى الإحرام كفى وإن كبر سنتين فهو أفضل وأحوط لما يكبر وهو على الهوية يهوي المقصود يعلم يكبر وهو قبل أن يخفي نعم الله عليك ما زاد على الفاتحة ظاهر السياق انه ليس للجميع ظاهر السياق يعني فاكثر المهم فاتح ولهذا حديث بادر الصحيحين ما صلاه من نقل فاتح الكتاب ما كتب حديث غير مسلم فمهم الفاتحه يعني فاكثر مو مكتوب الوجود ولهذا ذهب الجمهور الى عدم الوجود ان الواجب الفاتح فقط حديث عباده يؤيد هذا هذا ابو هريره الثاني يعني فأكثر والمقصود فأكثر إذا قصر عليها فلا بأس وإن زاد فهو أفضل هذا الحديث هذا مقضاة تعبير النصوص. نعم. نعم. هل يلزم لحاجة الركعة الذي تكبر فيها وهو على الوجود والقيام على قيامه؟ إذا كان ما أدرك الإمام هو راكع يقضيه. هو هذا أنا حول هذا أقدر. لأن كثير من الناس يتحرك. المقصود إذا كان كبر والإمام راكع ما أمدح عليه يقضيها ما أدرك. لابد يركع والإمام راكع. لابد يصير الركوع والإمام راكع. فإن كان فاته رفع الإمام قبل أن يتم هويه إلى الركوع يقضي. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بعض المساق يعني يبقى لهم بعض المساق لأن أربعة أحدهم أبو داود هل يكون بعض المساق في مصرية يبقى لهم بعض المساق لأن أبو داود من الأربعة. نعم. نعم. ينبغي يقرأها المأموم لأن هذه عامة ينبغي الله لا يدعها لكن إذا تركها المأموم تقليدا لأجل عدم علمه أو اجتهادا أو نسيانا لا حرج ولهذا إذا جاء الإمام راكع أجزأه أجزأت الركعة لأن فاته القيام فالأمر في حق المأموم أسهل. نعم. كان ثناء يجعله في حكم الراكع ما تجزي وكان ثناء خفيف بعد جعله في حكم الراكع أجعل. نعم. حدثنا القانبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع هذا السائل حديث أبي بكر عند ما ركع قبل أن يقول تفضل عليه الصلاة والسلام لا دخل الله فرصة ولا تعلم. نعم. لا يدعو للركوع دون الصف يصبر حتى يتصل بالصف ولم يأمره بقضاء الركعة. نعم. ما يجي على غيره. لا أنت داخل في ذلك. لا تركع حتى تصل الصف. نعم. حدثنا القانبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا من فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى العبد يسأل هداية هي له الله وعد به يعطيه ما سأل فينبغي له الصدق في هذه دعوة فإن هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله وأفضل سورة في كتاب الله وفيها المعاني العظيمة والخير العظيم أولها تمجيد وثناء عن الله بين يدي السؤال ووسطها اعتراف وإقرار لأن العبد عبده وأنه مستعان سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فأولها الحمد لله وسلام عليه وتمجيد الله تمجيد توسط الثلم ثم يقول العبد بتعليم الله له إياك نعبد وإياك نستعين فيعترف أنه عبد الله وأنه يستعين بربه وأن ربه هو المعين وهو المستعان سبحانه وتعالى فله ما سأل من الاستعانة بربه فينبغي أن يصدق في ذلك ويستعين بالله في كل شيء في أمر الدين والدنيا ولا فيما أمور الآخرة فإن دونها أحوج، فليس عند الله على أداء حقه وعلى ترك معصيته وعلى الوقوف عند حدوده، وليس عنده أيضا في أمور الدنيا هو المعين سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا، بعد هذه التقدمة العظيمة، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعبد في أشد الحاجة إلى هذه الهداية، ومن لم يهده الله هو الهالك الضال. فليصدق العبد هذا الدعاء، وليجتهد ويكون من قلب، وأن يكون على إقبال وعربة صادقة في طلب الهداية. فنعم له يعطى سؤلة، وقد وعده الله بيعطيه سؤلة، وقد يحرم العبد بالذنب يصيبه الخير العظيم. وينبغي للعبد عند هذا الدعاء في الصلاة وخارجها أن يكون صادقا، وأن يكون مقبلا على هدي قلبه، خاضعا لربه، طامعا في ثوابه، طامعا في إجابته له سبحانه وتعالى. والهداية عند الإطلاق تشمل توفيقه للعمل الصالح وثباته عليه وتركه لما حرم الله عليه وثباته على ذلك وحسن ختام. نعم. الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن السرح قال أخبرنا سعيد عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. باب صلاة الجماعة أقل أثنان في غير جمعة وعيد وفي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى وإله في الجليل إذا أقمت لهم الصلاة الأعلى وسفروا على صلاة المنزل بسبع وعشرين درجة وتفعل في المسجد والعتيق وأفضل، وكذلك لا تروا الجماعة وكذلك لا بدوا ولا يؤموا في المسجد قبل إمامه الراجل. اللهم صل على محمد. هذا الباب في صلاة الجماعة. الجماعة أمرها عظيم، قد أوجب الله أداء الصلاة في الجماعة على الرجال لما في اجتماعهم من الخير العظيم والتعاون على البر والتقوى والمصالح العامة، وتنقل بعضهم بعضا ورؤية بعضهم بعضا وتعرف بعضهم على بعض، فالجماعة شأنها عظيم ومصالحها كثيرة. قد أوجب الله الجماعة على الأعيان حتى في الخوف، تجي في السفر والحضر حتى في الخوف هذه الجماعة. ويجب على الرادة أن تؤدى في المساجد، لأن المساجد بنيت بهذا الأمر، ولأن أداءها في المساجد من شعائر الله العظيمة، فوجب على المسلمين أن يؤدوها في المساجد. قال قوم له فعلها في البيت ولا في المسجد أفضل، وهذا الصواب، وهذا القول مرجوح، والصواب أنها لابد أن تفعلها في المساجد، ويجب أن تفعلها في المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث على ذلك وفعلها بنفسه وتوعد من تخلف عنها. قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر، ولم يرخص الأعمى أن يدعها وهو أعمى ليس له قائد يلائمه. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، حتى في الخوف، يقول الله جل وعلا ما كنت فيهم فأقلت لهم الصلاة فانطلهم منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فوجب عليهم صلوا جماعة حتى في هذا الخوف، لعظم الأمر وعظم الفائدة في الجماعة ولما فيها من تآلف القلوب واجتماعها على الخير وتعاونها بالبر والتقوى. وأقلها اثنان، أقل الجماعة اثنان. فلهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس جماعة وجعله عن يمينه، وصلى بأنس وجعله عن يمينه، فأقلها اثنان، وما زاده أفضل وأكثر. وتفضل نعم، وتفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما في حديث عمر في الصحيحين. وهذا أيضا من فضل الله جل وعلا، مع وجوبها وتعينها تفضل هذا الفضل العظيم على صلاة الفرد. وهذا التفضيل لا يمنع من كونها واجبة ومتعينة، فهي تفضل على صلاة الفرد ومتعينة، لكن يستفاد من ذلك أن صلاة الفرد صحيحة مع الإثم ومع كونه ترك ما يجب عليه، لكن لا يلزم من تركه الجماعة بطل الصلاة عند الجمهور عند الأكثر. فقال قوم تطلب صلاته وحده مع القدرة على جماعة، وذكر وجعل جماعة شرطا، ولكن مشروع عند جمهور العلم وأكثرهم أنها ليست شرطا ولكنها واجبة، وأنه يأثم بتركها. وتفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر بهذا المقدار الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والعتيق من المساجد يعني قديم أفضل، وهكذا أكثر جماعة، وهكذا الأبعد ثم كان أبعد وأفضل. أما الأكثرية أما العتق فلأنها سبق في العبادة قديما وصار له مزية، ولا أعلم في هذا شيئا واضحا من النصوص مثل العتيق، لا أعلم شيئا واضحا من النصوص، وإنما جاءت النصوص بالكثرة والبعد. أما كثرة حديث أبي بن كعب حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أسهل من صلاته وحده، وصلاة مع الرجل أسهل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر وأحب إلى الله، رواه أبو داود والنسائي وجماعة. وأما البعد فلما في الصحيح حديث موسى وغيره، النبي عليه الصلاة قال أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. ولحديث بني سلمة حين أرادوا الانتقال من منازلهم إلى قربته قال زياركم تكتب آثاركم، زيارة تكتب آثاركم، في غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. حديث الرجل الذي كان لا يعلم أحد أبعد منه من المسجد، فأشار بعض الناس أن يقرب من المسجد فقال لا إني أحب أن يكتب الله لي خطايا ذاهبا وآيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. هذا كله يدل على أن البعد أفضل، ثم كان أبعد وصبر واحتسب فله أجر عظيم في خطواته ذاهبا وآيبا. نعم نعم نعم ما ما في منافاه. أولا أنه ضعيف هذا، إنما هو معروف من كلام علي وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف. ثم لو صح معناه ما يجوز له يصلي في بيته، يجب عليه يصلي في المسجد. والجار قد يبلغ 40 دارا، قد يكون بعيد جدا. الحاصل ان هذا لو صح يفيد التاكد على الجار وانه وان الوجوب عليه اكد من غيره. نعم. ولا يؤمر المسلم ولا يؤمر المسلم. نعم. نعم. يستعد التقوى من اول يوم. لا يدل على ان العقيق قد يغزي يا ظهر ذلك، لكن ما هو واضح مو واضح يعني مبين. قد يا ظهر قد يفيد هذا الشيء. نعم احتاج الى تامل. نعم نعم نعم. على هذا غلط، لأن العقوبات تكون بالحرق وغير الحريق، تكون العقوبة بالحريق ثم غير الحريق. ثم قد جاء في مسلم أحمد لولا له الجزء من سبب ذرية حرقها عليه في سنة بعض الليل، ولكنه يشوف ذلك كثنا الجمعة من العادة الجماعة تقول لا يكفر لا يكفر فيه جمعة العيد لا يكفر لا لا بد من أكثر يختار العلم في ذلك ويأتي بحثي في الجمعة إن شاء الله. أحسن ما في هذا أنه يكفي ثلاث يعني العيد والجمعة. نعم الحمد لله رب العالمين، لا تدع في الزهد ومعنى الله رب العالمين يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حضرت طائفة من الناس تأتي الصلاة من الله جزاهم وإن قال معناها اتقوا الصبر وهي مستحيلة في حق الله سبحانه، كما أن الدعاء إنه سبحانه مستحيل، والذي قال وهذا الذي قاله هذا عرق جهلي يرد من قلبي على لسانه وحقيقته إنكار رحمة الله جل، وكان جهل يخرج إلى الجهل ويقول أرحم الراحمين يفعل هذا إنكارا لرحمته سبحانه. وهذا الذي ظنه هذا القائل وصفة منكري رسالة القدر سبحانه وتعالى إنهم قالوا الإرادة حركة النفس من جلد ما ينفعها وبذل ما يضرها، والرب تعالى يتعالى عن ذلك فلا إرادة له، والغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، والرب منزه عن ذلك فلا غضب له، وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه وسائر كتابه، وهو من أفضل الباطل فإنه أخذ في مسمى صفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق، وهذا في غاية التلبيس والإضلال، إن الخاصية التي أخذها في صفة لم يثبت لها بذاتها، وإنما يثبت لها إضافتها إلى المخلوق الممكن. ومعلوم أن نفي خصائص بذات المخلوقين عن الخالق لا يقتضي نفي أصل الصفة عنه سبحانه. والمعنى في هذا أنه لا يلزم صفات الله أن يخلص لها خصائص المخلوقين. مخلوق ضعيف ناقص ومدبر ومسير فله شأن، أما صفات الله فلها الكمال والتمام، فلا يلزم من كونه رحيما أن يثبت لها خصائص المخلوقين، ولا يلزم من كونه يغضب ويرضى ويريد أن يلزم لهذا خصائص المخلوقين. فإنه سبحانه وتعالى له كمال مطلق في ذاته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا، ويغضب لك غضبنا ويرضى لك رضانا ويرحم لك رحمتنا، بل أكمل وأعظم، ولا يلزم عليها لوازم رحمة المخلوقين وغضب المخلوقين وإراقة المخلوقين. وإنه جل وعلا مثلا ولا سمي له ولا أكيد له ولا أكيد له سبحانه وتعالى، فيجب أن تثبت صفاته على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل. لا تبكى بصفات المخلوقين ولا تقيد بصفات المخلوقين، فلا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن نعمة الحقيقة بجمراتها الإحسان إلى عباده والجود عليهم والتفقد عليهم في إنزال الأمطار وفيما حصل من النعم العظيمة، وهكذا يكون يغضب على من عصى ويرضى لمن أطاع، كل هذا من صفات كماله. فليفعل ما يريد من صفات كماله ليس مجبرا، بل إنما يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وهذا من كماله. بخلاف الأشياء التي ليس لها إرادة فإنها مضطرة مقهورة. نعم. ولا يثبت أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص المخلوق له، كما أن من نفى عن صفات الرب تعالى من النقائص والتفضيل لا يقتضي نفيه عن صفات المخلوق، ولا ما ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق ويجعل الكرد على الخالق. والمعنى انه لا يلزم من صفات الكمال والقدم ووجوب الصفات وكمالها وعدم النقائص، لا يلزم من صفات هذا لله صفاته المخلوقين، هكذا العكس لا يلزم من صفات النقائص وصفات المخلوقين ان تثبت لله سبحانه وتعالى، لكن اجل واعظم. نعم. وهذا مثل الحياة والعلم، فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لها من النوم والمرض والموت، كذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضاد له، وهذا محال في حياة الرب وعلمه، لأن علم الرب وحياته لم يعرض فيهما للمخلوق فقد أبطل. تمام. وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضاد له، وهذا محال في حياة الرب وعلمه. فإن نفى علم الرب لحياته وحياته فيما يعرض فيهما للمخلوق فقد أبطل. لا. وهذا نظير من نفى رحمة الرب عنه بما يعرض رحمة المخلوق من رحمة الطب. وتوهم المتوهم أنه لا يعقل رحمة إلا هكذا. نظير توهم المتوهم أنه لا يعقل علم ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق. وهذا الغلط من سأل. هذا المعنى الذي توهم هؤلاء المتوهمون نفاه الله بقوله من فيه شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا يقدم لله الأنفال، فأخبر عن صفاته وأخبر أنه لا شبيه له، فعلم أنها صفات كاملة لا في صفات المخلوقين. وهذا الغلط من سأله إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به أولا، وتوهم أن إثباتها لله هو مع هذا القيد، وهذان وهمان باطلان، لأن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء، لا يتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين لا في رفضها ولا في ثبوت معناها. وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته بهذا الخيال الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله، لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق، بل ويلزمه نفي ذاته، لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة. هذا لازم. ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من شيء منها. وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلة. وكلما أوغل الناس في نفسه كان قوله أشد ثمار قبر وأظهر بطلانه ولا يسلم على محك العقل. الصحيح الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. أما الله عما يصفون إلا عباد الله. يعني عند عربه العقل ما يسلم ولا يسلم إلا من انتظر ما جاءت به الرسل وأثبت ما قالت في الرسل وما دل عليه القرآن على وجه الله قد الله. هذا هو ليسلم من هذه الضلالات والعناء. أما من شبه الله بخلقه وتوهم هذه النقائص فإنه يقع في الباطل ولا يسلم من النفي والتعطيل حتى يفيده ذلك إلى تعطيل الذات مع الصفات نسأل الله كما فعلت الجميع من داخل العالم ولا خارجه ولا محايته ولا مماينه ولا فوقه ولا تحته ولا ولا ولا حتى لزم من قوله من العدم المحض نسأل الله العافية. العبارة بالله يسجل إلا ما جاء به. لا يسلم الذي لا يكفي في العقل الذي لا يكفي حق العقل حق العقل حق العقل الصحيح الذي لا يكفي المستقيم يعني نعم يعني صحيح صريح العقل الذي لا يكذب صاحبه العقل الصحيح الذي استنار بالحق وإنه إذا عرض عليه الحق قبله وإذا عرضه لا تصدع لا يكذب صاحبه العقول الصحيحة المستنيرة في نور الله. نعم كما قال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فتنزه سبحانه نعم الذي لا يكذب إلا ما جاء به إلا فاعل يسلم لا يسلم إلا ما جاء به نعم ما فاعل يسلم نعم تنزه سبحانه عما يصفون الذي جاء به الرسل من صفات الله ومع الكمال وعدم التنزيه وعدم التنفيذ والتكليف هو الذي يسلم عند عرضك على العقل. نعم عند عرضك على العقل يعني على مثال العقل. نعم فمن جاء سبحانه وعما يتبه به كل احد ولهذا قال السنه يا جماعه ان العقول الصحيحه الصريحه لا تخالف النقل الصحيحه فالمعقول الصحيح الصريح لا يخالف النقل الصحيح فالعقل الصحيح الصريح النحو الواضح لا يمكن ان يتنافى مع النقل الصحيح بل هما توأمان ويؤيد احدهما الاخر وانما يقع خلاف بين عقل فاسد او نقل غير صحيح. اما عباد الله المخلصين اما عباد الله المخلصين يسلمون بالحق فلا ينزهوا عما يقولون وانما ينزه عما يقوله كاذبون وكافرون وظالمون وجاهلون. اما عباد الله المخلصون فانهم لا يقولون الا الحق في حقه سبحانه وتعالى ولا يصفونه الا بصفات الكمال فلهذا نزه نفسه عن قول غيرهم لا عن قولهم وفي اخرى اطلق هذا بها لما يصفون لما يصفوا غالب الخلق واكثرهم وهم اهل الباطل بخلاف الرسل واتباعهم فانهم موافقون له فيما قال سبحانه وتعالى ومنزهون له عن كل نقص ضعيف سبحانه وتعالى. نعم. والحديث ما بالتفصيل التوفيق الله اعلم كيف يعني يقال مثلا خلاص يعني يليق بالله فقط. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. الله هو عزيز الله هو عزيز يعني ويدفع الشيء ويدفع لا يستلزم الله ولا نقص أن هذا لا يدفع المعنى هذه الكيفية يا رسول الله يا رسول ما يقال فيها شيء لا لا يقال فيها شيء لا تعمل لا تعمل المعنى تعمل يا رسول الله حتى هذا الحديث معناه أن الحديث